اللهم يا عزيز ويا غفار، يا من بقدرتك خلقت الليل والنهار وسميت نفسك بالقوي، وأنت العزيز وأنت الجبار، كما سترت لنا ذنوبنا في الدنيا وأنت الستار، أن تغفر لنا يوم القيامة وأنت الغفار. يا من بعثت النبي المختار وكرمته بخير معجزة وهي معجزة الغار، أن ترحم بفضلك من فارقنا اليوم من آل نصار، وبارك ربنا في كل من جاء معزيا وقطع للواجب هذا المشوار، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي المختار. أيها الإخوة الكرام، ما أعد هذا المجلس وهو مجلس القرآن إلا ليكون بالرحمة والغفران لمن فارقنا من أهل الإيمان، وكما قال سيدنا المصطفى العدنان: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. فهل تتنزل رحمات الرحمن على مجلس أعد لتلاوة القرآن وهو معبوق بكثافة من الدخان؟ فأنا أرجو من حضراتكم أيها الإخوان أن نعيش مع آيات العزيز الرحمن لنحظى بها يوم العرض على الواحد الديان، وأن يفرق كل امرئ معنا في مجلسنا هذا وهو مجلس ذكر وإيمان بين مجلس القرآن: هل تتنزل الرحمة أم تحفه بعض من الشيطان؟ نسألك ربنا بفضلك وكرمك يا رب العالمين أن تنزل علينا من شآبيك رحمتك، وأن ترزقنا جميعا ثواب مجلس القرآن، ونسألك ربنا أن تبلغ ثواب ما يقرأ ونور ما يتلى في مجلسنا هذا إلى روح سيدنا رسول الله وإلى روح راحلنا الكريم في مثواه وإلى روح جميع موتى المسلمين. أيها الشاهد، هذا قول نبينا صلى الله عليه وسلم فيما بلغ عن رب العزة سبحانه: من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته ما لا أعطي السائلين. فهيا بنا أيها الشاهد لنعيش مع آيات الله البينات الكريمات الزكيات الطاهرات المباركات التي يتلوها علينا نبت بيت القرآن فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروسي علم التلاوة بإذاعات مصر والعالم الإسلامي. يتفضل مشكورا سائلين الله له التوفيق وداعين الله سبحانه أن ينفعنا جميعا بتلاوته، آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَاتَّقِ اللَّهَ وَقُمْ فِي دِينِكَ الله مبديك وتبشر

Thank you. على طه الله عليه اللهم صل عليه نعم سنة الله بس تعریف ہے ما كان محمد نفس اللهم صل عليه ما Oh, وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ

وباسم الحاج شحسة نصار نشكر الى السادة المستشارين واعضاء الهيئات القضائية ورؤساء المحاكم والنيابات، ونشكر ايضا الى السادة اعضاء الهيئات التنفيذية والشعبية في الحزب الوطني لمحافظة الشرقية، والى غمد القرى نعم الرجال اصحاب المنوال، والى كل من شرفنا من الرجال اصحاب المثقال واصحاب اكرم الخصال. شكر الله لحضراتكم جميعا.